من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء لينا هشا، لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا، ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا لصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي إلى رأس الذكر ثلاثا، لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب. ويكره دخوله، أي دخول الخلاء أو نحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم، إلا لحاجة لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة. ويجعل فالصخات من احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. ويكره استعمال رفع ثوبه قبل دنوه، أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، قاله في المبدع. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسراب، ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط، ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. ويكره استنجاؤه واستجماره بها، أي بيمينه، لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. واستقبال النيرين، أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل. ويكره استقبالها حال الاستنجاء، ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله مشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس، وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، وكذا في مورد الماء، وتغوطه بماء مطلقا، ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، وصححه الترمذي، فإن عكس كره ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل، أي لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل، ومخرج غير فرج، وتنجس مخرج بغير خارج، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو لبهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكا مطلقا أو حشيش رطب. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود المحل كما كان مع السبع غسلات، ويكفي الظن الإنقاء. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح والطاهر غير الملوث، ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.